بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الدعاء للميت في الصلاة عليه. عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه، واعف عنه وعافه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار. أخرجه مسلم. في هذا الحديث، في هذا الحديث أنه يستحب للمسلم أن يدعو للميت في الصلاة عليه بهذا الدعاء، وقوله زوجا خيرا من زوجه إذا كان رجلا، ولا يقال في الدعاء المرأة وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، وإنما يقال هذا، وإنما يقال المرأة جوارا خيرا من جوارها وأبدلها جوارا خيرا من جوارها. الرجل قال زوجا خيرا من زوجه لا بأس، وأما المرأة فلا يقال أبدلها زوجا خيرا من زوجها، وإنما يقال جوارا خيرا من جوارها. ومن لم يحفظ هذا الدعاء يدعو الميت بالمغفرة والرحمة بما تيسر. إذا كان لا يحفظ هذا الدعاء يدعو كرر الدعاء: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. إن حفظ هذا الدعاء فهو أفضل، هذا الأفضل أن يدعو بهذا الدعاء المأثور. لكن إذا لم يتيسر ولم يحفظه دعا الميت بالمغفرة والرحمة، كرر هذا. نعم. ما يقوله زائر القبور. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. أخرجه مسلم. عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. أخرجه مسلم. نعم. في هذا الحديثين مشروعية السلام على أهل القبور، في هذه الحديثين مشروعية السلام على أهل القبور والدعاء لهم إذا مر بالمقبرة، ويسمى المقبرة التي يقف عليها، ولو ترك التسمية فلا يضر لحصول الدعاء: اللهم لأهل البرقعة، لأهل المقبرة مقبرة النسيم، أو لأهل مقبرة العود، أو ما أشبه ذلك، سميها، وإن لم يسميها فيكفي الدعاء: اللهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله ملاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. قل: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل مقبرة النسيم مثلا، مقبرة العود مثلا يسميها، كما قال: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، وإن لم يسمي واكتب الدعاء فلا يضر، الدعاء كافي. نعم. أحسن الله إليكم. المر على المقبرة يقول هذا أو الذي يقف عليها؟ نعم، إذا مر بالمقبرة نعم يسلم، إذا مر بجدار المقبرة له أن يسلم، ولو بالسيارة، وإن دخل وقرب. نعم. ولو بالسيارة، وله السيارة إذا كان يستطيع يمر. نعم. أحسن. الدعاء دعاء في فضل عظيم. نعم. يقول: استقبلهم حين ادعو الي، ادعو لهم ولا لا؟ هذا الميت، الميت اذا زرته فانك تستقبل وجه الميت وتستقبل القبلة وتدعو له اذا زرته، لكن الدعاء المقبره هذا عام، واثمار ما في واحد معين تستقبله، دعاء واثمار تدعو. احسن الله. الدعاء على العدو. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، متفق عليه. نعم، هذا الدعاء، هذا الحديث، هذا الحديث فيه دعاء المشركين في وقت تحزب المشركين. والأحزاب هم الذين الأنواع من الكفرة الذين تحزبوا عن شيء، يعني اجتمعوا لمعاداة المشركين، لمعاداة المسلمين وحربهم. قالهم الأحزاب تحزبوا وتجمعوا. الأحزاب التجمع، تجمع من قبائل متعددة، من قبائل البلدان متنوعة، تحزبوا وتجمعوا. فهذا الحديث فيه الدعاء للمشركين في وقت تحزب المشركين عليهم وتسلطهم وإيذائهم. على كل مسلم يدعو الله تعالى مثل هذا الدعاء بأن يزلزل المشركين وأولئك الأحزاب الذين تحزبوا على المسلمين، وأن يقذف الرعب في قلوبهم، وأن يفرق شملهم، وأن يكبتهم ويمحقهم ويقطع دابرهم، ويكفينا وسائر المسلمين شرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم الأحزاب الذين تجمعوا تحزبوا وجاءوا إلى المدينة من كل حدب وصوب، جميع القبائل وجميع البلدان من أهل مكة ومن ساعدهم من القبائل والبلدان الأخرى، تحزبوا وتجمعوا. فقال الذي صدع عليه قال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم أهزم الأحزاب، يعني أهزم هذه الجموع التي تحزبت وتجمعت، اللهم أهزم الأحزاب، اللهم أهزمهم وزلزلهم. نعم. الدعاء بالخيرة بالحياة أو الموت. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. نعم، في هذا الحديث أنه لا يتمنى المؤمن الموت من أجل مصيبة حلت به، في أن المؤمن لا يتمنى الموت من أجل مصيبة حلت به في بدنه أو في نفسه، بل عليه أن يصبر، وذلك لأن الإنسان لا يدري ما وراء الموت، لأن الإنسان لا يدري ما وراء الموت. ثم إن عمر المؤمن لا يزده إلا خيرا، ولهذا جاء في اللفظ الآخر، في اللفظ الآخر: لا يتمنى أحدكم الموت فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا، يزيده إلا خيرا، أعمال ترفع له: صلوات، صيام، ودعوات، وغير ذلك. قال بعض العلماء: إلا إذا خشي الفتنة في الدين فلا بأس، لأن هذا فعله جماعة من السلف لما خشوا على أنفسهم من الفتنة في الدين، دعوا على أنفسهم بالموت. والأقرب أن يجعل الخير لله تعالى، كما دل على الحديث، الأقرب أن يجعل الخير لله، يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا، يجعل الخير لله، هذا هو الأفضل كما دل عليه الحديث. نعم. دعاء ركوب الدابة والسفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيده خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. أخرجه مسلم. نعم، في هذا الحديثين مشروعية الدعاء في السفر، ما يدعو بهذا السفر، يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ومعنى مقرنين يعني مطيقين، أي ما كنا نطيق، وما كنا نطيق قهره واستعماله، لو تسخر الله لها إياه لنا، يعني هذه الدابة وهذا المركوب، سبحان الله سخر هذا المركوب يعني، وما كنا له مقرين يعني ما كنا مطيقين، ما كنا نطيق قهره واستماله لولا تسخير الله تعالى إياه لنا. ثم يقول اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطلع عنا وعده. قال اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، فسر البر بفعل الأوامر والتقوى بترك النواهي، فتسأل الله أن يوفقك لفعل الأوامر وترك النواهي في سفرك. وإذا أطلق أحدهما شمل دينك، وإذا أطلق البر شمل فعل الأوامر وترك النواهي، وكذلك التقوى إذا أطلقت تشمل فعل الأوامر وترك النواهي، وإذا اجتمع فسر البر بفعل الأوامر والتقوى بترك النواهي. ومن قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى اجتمع، فالبر فعل الأوامر والتقوى ترك النواهي، يعني تعاون على فعل الأوامر وترك النواهي. وقوله اللهم إني أعوذك من وعثاء السفر وكآبة المطر، الوعثاء الشدة والمشقة، والكآبة أعوذك من، اللهم أعوذك من وعثاء السفر وكآبة المنظر. كآبة الوعثاء والشدة والمشقة، والكآبة بمعنى التكدر، الوعثاء الشدة والمشقة، والكآبة بمعنى التكدر والحزن الذي يحصل بسبب تغير هذا المنظر. وقوله سوء المنقلب يعني المرجع، قوله من الحور بعد الكور، الحور هو الرجوع، والمقصود أن الرجوع من الطاعة إلى المعصية ومن الإيمان إلى الكفر. اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، الحور بعد الكور، الحور الرجوع من الطاعة إلى المعصية أو من الإيمان إلى الكفر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. يقال أحسن الله إليك عند الركوب سبحان الذي سخر لنا هذا ولو لم يكن في سفر، عند إيش؟ يقال عند الركوب سبحان الذي سخر لنا هذا دون تتمة الدعاء ولو لم يكن في سفر. نعم، سبحان الذي سخر هذا وما كنا له مقرنين. المركوب يقال إذا ركب المركوب ولو السيارات الطائرات كلها سهل، تسخير الله تعالى، وإن كانت يعني جماد لكن سخرت صناعتها وإلهام الله وتعليمه لصانعيها. نعم، يقال في غير سفر أحسن الله إليك، هذا في السفر. نعم، ورد في السفر لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقتدين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا فقط، هل هو عام في كل ركوب؟ ولا فسرها الحديث، ظاهر مفسر بالحديث أن هذا عند السفر، وإذا قالها في غير السفر بعض الأحيان فلا بأس، يكون يداوم عليها إنما في السفر يداوم عليها. أحسن الله. الدعاء عند العطاس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري. هذا الحديث فيه من فوائد مشروعية الحمد لله بعد العطاس، مشروعية الحمد لله بعد العطاس، كان يقول الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله، وفيه مشروعية تشميت العاطس إذا حمد الله، تشميته بأن يقول له يرحمك الله، تشميت العاطس إذا حمد الله بأن يقول السامع له يرحمك الله، فيرد المشمت على المشمت بأن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، فإن لم يحمد الله لم يشمت. جاء في الحديث الآخر أنه عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فشمت أحدهم ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت يا رسول الله شمت فلان وشمتني، قال فلان حمد الله وأنت لم تحمد الله، دل هذا على أنه إذا قال الحمد لله يشمت، وإذا ما قال الحمد لله لا يشمت. نعم. نعم إذا نبه طيب تقال أحمد الله حتى نشمتك طيب. أنا. نعم. أنكر عليه. الحمد لله قال يحمد الله قال الحمد لله رب العالمين علم على الحمد لله فيقال الحمد لله مثل البسملة إذا قال بسم الله عندك أو قال بسم الله الرحمن الرحيم فلا بأس علم عليها الأمر فيها بأس قل الحمد لله أو قال الحمد لله رب العالمين. أنكر ابن عمر ما ثابت عن ابن عمر الإنكار. على كل حال يحتاج إلى مراجعة راجعك الحديث ما في الحديث مقدم. نعم. ما يقال عند الجماع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. متفق عليه. هذا الحديث يدل على مشروع التسمية قبل أن يجمع الرجل زوجته، وفي أن التسمية فيها فائدة عظيمة، لأن التسمية فيها فائدة عظيمة، وهي أن يجنبهم الله الشيطان، وأنه لو قدر بينهما ولد يكون محفوظا من الشيطان فلا يضره. وإنما يفعل هذا وإنما يفعل المسلم هذا اتباعا للسنة ويحسن ظنه بالله عز وجل. نعم. ما يقال عند الغضب عن سليمان ابن سرد رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. نعم. هذا الحديث في مشروعة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند الغضب. يقول أعوذ بالله من الشيطان يكررها أعوذ بالله من الشيطان يكررها مع التفكر وحسن الظن بالله واليقين واللجوء إلى الله. إذا غضب يسرع يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويكررها مع التفكير حتى يذهب غضبه، ويسرع له الوضوء أيضا توضأ. كل هذا مشروع الإنسان عند الغضب. والقعود وإذا كان قاعدا إذا كان قائما يقعد، كل هذا يعني ينبغي له أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كررها مع التفكر ويتوضأ. وبالتجربة أن الخروج من المكان أو من البيت مما يذهب الغضب ويجنب أثره. إذا كان في غرفة يخرج من غرفة، أو كان في البيت يخرج خارج البيت، وهذا مجرب، فإن هذا مما يذهب الغضب ويجنب أثره. قد يكون له أثر إذا جلس في مكان أو بينه خصومة بين الشخص، قد يتمادى به الغضب ويحصل ما لا تحمد عقبة. فإذا خرج من البيت كان من أسباب ألا يحصل أثار سيئة لهذا الغضب. نعم. ما يقال إذا هاجت الريح عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما وصلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما وصلت به. أخرجه مسلم. يعني في هذا الاستحباب هذا الدعاء عند الريح إذا عصفت، يقول هذا الدعاء اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وجاء في الحديث النهي عن سب الريح، قال السب الريح فإنها مأمورة مدبرة بأمر الله. نعم. ما يقال إذا نزل المطر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا. أخرجه البخاري. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. متفق عليه. نعم، في هذا الحديث أنه يشرع للإنسان إذا رأى المطر أن يقول اللهم صيبا نافعا. الحديث الأول يقول اللهم صيبا نافعا إذا رأى، ويعني اللهم اجعله صيبا نافعا. وفي اللفظ الآخر أنه يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وهذا هو الإيمان بالله. فنسبة المطر إلى الله من الإيمان، ونسبته إلى الكواكب من الكفر. نسبة المطر إلى الله من الإيمان، ونسبته إلى الكواكب من الكفر. في الحديث الثاني حديث زيد بن خالد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية، وذلك في على إثر السماء كانت من على إثر مطر، وذلك في غزوة الحديبية الذي حصل فيها الصلح، صلح النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين. صلى بهم صلاة الصبح بعد نزول مطر تلك الليلة، فلما انصرف وانتهى من صلاته أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ يعني الله المعظم قال الله ورسوله قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. لما قال بفضل الله بفضل رحمته هذا مؤمن بالله، ومن قال مطرنا بنوء النجم الفلاني هذا مؤمن بالكوكب كافر بالله. فإذا قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا شرك، والنوء هو النجم. ولكن فيه تفصيل، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. فإذا قال مطرنا بنوء كذا معتقدا أن للنجم تأثيرا في إنزال المطر هذا شرك أكبر. إذا قال مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا معتقدا أن للنجم تأثيرا في إنزال المطر كما كان في الجاهلية يعتقدون أنه في كل 13 ليلة يسقط نجم من جهة المغرب ويطلع رقيبه من جهة المشرق ويوجد نطر وينسبونه إليه، هذا الشرك. أما إذا اعتقد أن النجم سبب وليس له تأثير فهذا الشرك الأصغر، لأن الله لم يجعله سببا. فلا يجوز أن نقول مطرنا بنوء كذا أو بنجم كذا، لأنه دائر بلا الشرك الأكبر وبلا الشرك الأصغر. إن اعتقد أن النجم تأثيرا أنه مؤثر فهذا الشرك الأكبر، لأنه جعله تأثير في هذا الكون، هذا الكون مدبره الله عز وجل ليس معه مدبر. وإن اعتقد أنه سبب فهو الشرك الأصغر، لأن الله لم يجعله سببا. فلا أقول مطرع بنوء كذا، ولكن إذا أتى به وقال مطرنا في نجم كذا هذا لا بأس به. إذا أتى به معنى مطرنا في وقت طلع النجم الفلاني، بخلاف الباء، الباء لا تأتي بها حتى ولو تصدق أنه، لأن الباء سببية. فلا تقول مطرنا بنوء كذا والمجمع، ولكن تقول مطرنا في نجم كذا، يعني في وقت طلع النجم، في وقت طلع النجم، لأن وقت طلوع النجم قد ينزل الله مطر، ولكنه أخبرت عن الوقت أنت الآن في وقت كذا، بخلاف الباء قل بنجم كذا، فالباء إما سببية وإما مؤثرة، وهذا الشرك دائر بلا الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال الله أصبح بالعباد مؤمن بي وكافر، فأما من قال لا وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا ذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم. ما يعوذ به. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بهما، إن أباكم كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أخرجه البخاري. إن أباكما الحسن والحسين، ومراد إبراهيم الخليل عليه السلام، إن الله رزقه إسماعيل من هاجر، ثم بعد 12 سنة أو 13 سنة رزقه الله إسحاق من زوجته سارة، وكان يعوذ بهذا يقول: أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. في مشروعية التعوذ بكلمة الله، أعوذ بكلمة الله، وفي دلالة كلام الله غير مخلوق، لأنه لو كان مخلوق لما استعاذ بالمخلوق، ما يجوز استعاذ بالله، فكلام الله صفة من صفاته. ففي مشروع التعوذ بكلمة الله ودليل على أن كلام الله غير مخلوق، وفيه الرد على المعتزلة وأهل البدع الذين يقولون أن القرآن مخلوق وأن كلام الله مخلوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعذ بالمخلوق، لو كان كلام الله مخلوق لما استعاذ بالمخلوق، فلا يستعاذ إلا بالله، لأن الاستعاذة عبادة ولا تصرف العبادة إلا الله عز وجل. أحسن الله إليكم، تعويذ الصبيان بهذا ولو لم يكونوا بالجوار، نعم، لو كان الأبناء مثلا بعيدين فهل يعوذون بهذا وهم على بعد، ولا إذا كانوا قريبين فقط؟ نعم، نعم، إذا كان يعني عاودهم إذا كانوا قريبا منه، أما إذا كان بعيد يدعو لهم بالحفظ والدعاء في طرفي النهار، يدعو لهما بالحفظ، ومن الدعاء بالحفظ التعويذ ولو كان من بعد، هو دعاء بالحفظ، يكون دعاء بالحفظ. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين بكلمة التامة، فلما نزلت قل أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس أخذ بهما وترك ما هما سواهما. تعويذ به قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وأن هذا قبل نزول هاتين السورتين، فلما نزلتا أخذ بهما. بهذا نكون انتهينا من هذا البحث ومن هذه الدورة في 6 جلسات، هذه هي الجلسة 6. فنسأل الله جميع العلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله يرزق العلم وثبات على دينه والاستقامة عليه، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. يعني لا ضر الشيطان بخبل أو غير ذلك مما سلط على ابن آدم. نعم، يشرع الإنسان أعوذ بالله من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه، يكون لا يضره شيء مما سلط به على ابن آدم. لا، لم يضره الرسول أطلق، لم يضره. نعم، نعم، أي ترتيب؟ هذا آخر مرة حديث أن كلمات لا يخيب قائلهن، لا يضرهن بأيهن بدلت، بدأت فلا ضر، لكن لو بدأ بالتسبيح يكون أولى، التسبيح ثم التحميد ثم التكبير، هذا هو الأولى. ولو المرتب أتى بها فإنه حصل المقصود. نعم، نعم، نعم، نعم، مع النفس، نعم، مع النفس. وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم.